لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رضي الهدى الزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل إلى أمة الإسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله عز وجل به أعينا كانت عميا وآذانا كانت صما وقلوبا كانت غلفا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مقصدنا بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج، برنامجكم جسور المحبة، أن نتواصل فيما بيننا، وأن نتحاب ونتواد فيما بيننا، وأن نجسر جسور المحبة، وهي الطريق إلى القلوب، طريق إلى هذه القلوب. إن هذه الجسور لا نقصد من خلالها إلا أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ملمحا وعلامة وإضاءة وإشراقة، لكي نستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن نجعل روح المودة والمحبة تكتنفنا جميعا. في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سأتحدث لكم إخواني وأخواتي الفاضلات عن قضية أحسب أنها من أهم قضايا وملامح المحبة، لقد جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث غزيرة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام ويكونون محبين لهذا الطعام، ويعطون هذا الطعام لمن يريد أن يطعموهم منه، ومع ذلك فإنهم يحبون هذا الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، الفقير المسكين مسكينا، ويطعمون الطعام لهذا اليتيم الذي مات والده، ويطعمون كذلك الأسير وهو أسير الحرب والمعركة، ومع ذلك فإنهم يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله، نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم لا أن تقولوا لنا شكرا ولا أن تقولوا لنا جزاكم الله خيرا ولا أن تقولوا لنا شيئا، نحن فقط نريد أن نطعمكم هذا لأجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نطعمكم. فإذا كان هذا أيها الإخوة في الله مع الفقير والمسكين واليتيم ومع الأسير، فإن هذا ولا شك بين الإخوة وبين الأحبة وبين الأصدقاء إنه ولا شك من باب أولى. بل إن اليتيم لربما لا ينسى لك معروف، هذا المعروف حينما تعزمه لنفترض جدلا في كل يوم جمعة مع أولادك، يتيم طفل صغير لربما مات والده ووالدته، فأنت تعزمه وتقول له: تفضل يا بني، ولربما جلس معك سنة وسنتين، يستحيل أن ينسى هذا اليتيم هذا الشيء، هذا الفضل الذي أنت تفضلت به عليه والذي أحسنت به عليه. كذلك فإنه سيكون في حسه الداخلي وفي عقله الباطن أن هذه الميزة هي التي جعلت روح المودة والوصال والإخاء تتواصل بينك أنت أيها الكريم الجواد وبين ذلك اليتيم. وكذلك الأسير، الأسير كذلك يستحيل أن ينسى حينما يكون هذا الرجل أسير حرب أو أسير معركة، فتطعمه من الطعام اللذيذ وليس من الطعام الدنيء كما يفعل كثير من الكفار في حروبهم حينما يعتقلون الأسرى وما شاكل ذلك، فيعطونهم من الطعام السيء أو الرديء أو القديم أو الذي لربما وضع عليه أيام، بل إنما تطعمه مما تأكل، تطعمه يا أخي الكريم مما تأكل. لا شك أن هذه الجوانب لمسة إنسانية، بصمة لك لن تنسى بإذن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيكتب لك أجرك إنه سبحانه وبحمده بر جواد كريم. يقول الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا كما يقول الإمام النخعي رحمه الله يعني في يوم عزيز فيه الطعام، يوم يعز فيه ويقل فيه الطعام، تطعم هذا الرجل، تطعمه لأجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، حينما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يخبر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا سلام على سماحة الإسلام وعلى رحابة هذا الدين العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ كان قد يظن الظان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، الجهاد في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن من الجوانب الخيرة في الإسلام وبدأ بها إطعام الطعام، أن تطعم الطعام. ولذلك حينما يقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له، تطعم الطعام، تعطيه، تطعم هذا الطعام وتعطيه للناس. كذلك بعض الناس لربما يعرف عامل أو رجل فقير أو مسكين، متى يعطيه الطعام؟ يعطيه الطعام بعد أن تغوص الملاعق في هذا الطعام، وبعد أن يتفرق هذا الطعام ولا يكون مزينا كما كان سابقا، فلربما يعطيه هذا الطعام من باب ماذا؟ من باب أن لا يلقى في سلة المهملات. هذا أخي الكريم ليس فيه حرج، لكن لا شك أن الأجمل والأحلى والأروع أن تطعمه مما تأكل. قبل أن تأكل أنت اقتطع شيئا من هذا الطعام وزينه كما زينته لنفسك، ثم بعد ذلك أعطه لذلك الرجل الفقير، أعطه لذلك الرجل الجائع، فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك الذنب. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان. السغبان هو الجائع، السغبان هو الجائع، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك حينما تطعم هذا المسلم الجائع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من طرق الدخول إلى الجنة، طريق من طرق الدخول إلى الجنة، إطعام الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الدين العظيم. إنه دين عظيم، دين مبارك، دين يسر، دين سهل، ولله الحمد والمنة. يقول بعض السلف: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. تدعو 10 تطعمهم الطعام وهذا الطعام يشتهونه. بعض الناس يحب أن يأكل مثلا لنقل دجاج مشوي، بعض الناس يحب أن يأكل مثلا مقلوبة، بعض الناس يحب أن يأكل كبسة، بعض الناس يحب أن يأكل منسف، بعض الناس يحب أن يأكل مشاوي. تجمع هؤلاء وتعرف هؤلاء ماذا يحبون من الأكل، فإن أحبوا مثلا أكلة معينة تصنعها لهم يشتهونها، فإن هذا كما يقول بعض السلف أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. يعني أن يكون 10 من العبيد أو من الإماء فتعتقهم وتجعلهم أحرارا لوجه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن إكرام الضيف كذلك من مجال إطعام الطعام. إن بعض الناس وللأسف الشديد بخيل حتى فيما يقدمه في البيت، حتى أنه يذكرني بقصة ذلك مادر الذي يقولون عنه أبخل من مادر، التي حكاها الجاحظ في كتاب البخلاء، حيث إنه كان حينما يأتي الزائر يريد أن يزوره يوصي زوجته حينما تريد أن تحلب من الناقة أو من البقرة أن تحلب فيها، بمعنى أن تضع فمها على ضرع هذه الناقة أو البقرة فتخرج اللبن ثم تضعه ماذا؟ في ذلك القدر أو في ذلك الإناء. قال: لكي لا يسمع الضيف صوت نزول الحليب من ضرع الناقة أو ضرع البقرة. انظروا إلى هذا البخل الغريب. بعض الناس للأسف الشديد يا إخوة بخيل، لا يقدم للضيف الطعام الموجود، ولربما يكون الضيف جائع. أو بعض الناس وللأسف الشديد يكون الضيف آتي من سفر أو آتي من مكان بعيد، فيستشير يقول له إيش رأيك أصنع لك طعام ولا لا أصنع لك الطعام؟ يا أخي الكريم والله هذا لا يليق، كما يقولون في المثل الذي يقولوه أهل الجزيرة العربية، من شاور الناس ما أعطاهم، بمعنى إنه من يأتي يشاورك فإنه في الحقيقة لا يعطيك، أنت عليك أن تضع الطعام. كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأنت حينما تكرمه لا شك أنك ماذا تضع الطعام بين يديه، فإن أكل فلله الحمد منه، وإن لم يأكل فيا أخي الكريم يمكنك أن تأكل أنت هذا الأكل أو أن تأكله بالغد ويكون أكلا بائتا، لا حرج في ذلك، خصوصا إذا كان الرجل أتى في وقت غداء وتظن أن السفر بعيد. فبعض الناس يقول تغديت ولا ما تغديت، وربما هو يراه مرهق، هذا لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أذكر مرة أنني قبل 10 سنوات زرت أستاذ في علم الاقتصاد، حقيقة هذا الرجل بهرني في كتاباته في جوانب الاقتصاد والاقتصاديات يعني التي أتقنها والتي خاضها في عدد من يعني الجوانب التي تحتاج إلى دخول هذا الرجل فيها وإبراز رأيه وما شاكل ذلك، وله من المؤلفات والكتب ما ينيف على 70 كتاب. فأتيته وزرته مرة في وقت من بعد صلاة العشاء. اعذروني أيها الإخوة أنا لا أريد أن ألوم هذا الرجل، لكن حقيقة قلت في نفسي كلمة حتى داعبت فيها بعض إخواني، ولأنهم كانوا يعلمون زيارتي لهذا الرجل. فحينما أتيته بالكاد قدم لي شربة ماء، بالكاد قدم لي شربة ماء، ولا أذكر والله هل قدم لي كأس من القهوة أو لم يقدم لي، مع أنه كان بيني وبينه جلوس طويل يعني جاوز 2:30 على مشروع من العمل وما شاكل ذلك. فحتى قلت في نفسي قلت سبحان الله، يبدو أن هذا الرجل اقتصادي في فكره واقتصادي حتى في ماذا في إكرامه لضيوفه، اقتصادي لا يريد أن يقدم ما في، مع أنه الرجل يعني أعطاه الله عز وجل من الأموال. أخي الكريم أختي الكريمة، نحن حينما نزور لا نزور لكي نأكل، كلنا ولله الحمد منا أعطانا الله عز وجل من الأموال، والإنسان في الحقيقة شبعان في بيته ولله الحمد منا وقد أكرمنا الله عز وجل، ولكن في الحقيقة هنالك نقطة مهمة وهي السمعة الطيبة عنك. على الأقل أن يقدم الرجل شيئا من مما هو موجود في البيت، ليس شرطا أن يكون غداء ولا عشاء ولا فطورة، ولو على أن يكون شايا قهوة شيئا من الفواكه، هذا لا شك في الحقيقة أنه سيجعل ذلك الرجل الذي زارك تنطبع في ذهنه انطباعا جميلا أنك أنت رجل بر وجواد وكريم. ولذلك لماذا مدح حاتم الطائي؟ مدح بكرمه، مدح بجوده، مدح بإحسانه لهؤلاء الناس. يقول أبو السوار العدوي رحمه الله تعالى كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. الله أكبر، يعني هذا الرجل يقول لا يحب أن يأتي فلان من الناس فيأكل لوحده، فيذهب يصلي في هذا المسجد، فإذا أفطر أحد منهم على طعام فالحمد لله رب العالمين يأكل معه، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد، يعني وإلا يذهب ويخرج هذا الطعام إلى المسجد، ولو أن يكون رجلا واحدا معينا منهم يكون فقيرا أو جائعا فينال بإذن الله سبحانه وتعالى الأجر والبر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كذلك أن الله عز وجل أكرم سبحانه وتعالى ماذا؟ أكرم الذين يطعمون الناس الطعام. في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أطعم الطعام، أفشى السلام، يطعم الطعام، هذه الغرف غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لما فيها من الجمال والأبهة والروعة، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه وقال أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، بمعنى أنه من حديث أبي سعيد الخدري، يقول أبو سعيد أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع، أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله عز وجل يوم القيامة من ثمار الجنة. وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم. وهذا القول لأبي سعيد يستحيل أن يكون من رأيه، فلربما يكون قد سمعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم المؤمن على جوع يطعمك الله عز وجل يوم القيامة من ثمار الجنة، من ثمار الجنة. تسقي مؤمنا على ظمأ يكون عطشان يسقيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. كذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، وأنت بالذات أيتها الأخت الكريمة، إن كانت لك جارة تعرفين أنها فقيرة أو مسكينة، أو حتى ولو كانت جارة غنية مكتفية مثلك، فلا حرج أن تهدي لها في كل أسبوع، في كل أسبوعين، ولو شيئا من الطعام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. إذا طبخت المرق فأكثر الماء وتعهد جيرانك لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، ولكي تتواد وتتواصل أنت وجيرانك. أقول كذلك، نحن في شهر عظيم، في شهر مبارك، شهر رمضان. هذا الشهر كان العلماء يستحبون فيه ماذا؟ إطعام الطعام وتفطير الصائمين. تفطير الصائم لك فيه من الأجر، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. والحديث هذا وإن كان في إسناده كلام، إلا أن العلماء جميعا أمة الإسلامية تلقته بالقبول. فلا شك أنك حينما تطعم هذا الرجل الصائم فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيك البر، وسيعطيك سبحانه وتعالى مما في خزائنه. العلماء كانوا يقولون كما يقول الإمام الزهري: شهر رمضان شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام، قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كان العلماء يستحبون إطعام الطعام في رمضان، إطعام الطعام، إذ ليس كل الناس يستطيع أن يقرأ القرآن كالبخاري، كان يختم القرآن في رمضان 30 مرة، والشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ليس كل الناس يستطيعون ذلك، لكن كثير من الناس يستطيعون ماذا؟ إطعام الطعام وتفطير الصائم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكرمون الناس، وأن يكونوا من أهل الكرم والجود والبر والإحسان، وأن يتفضل الله عز وجل علينا بجوده وكرمه وبره وإحسانه، وأن يفتح علينا من أبواب رزقه ومن خزائن السماوات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.